الوجه الثاني يبدأ حالا. نبدأ هذا الوجه بالتعليق على الحديث الخامس عشر. هامش: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم برقم 77 و500 بعد 2000 تقسيم 55، والبخاري في الأدب المفرد في الصفحة 90 بعد 400، وأحمد في الجزء الخامس في الصفحة 60 بعد 100، وابن خزيمة في التوحيد في الجزء الأول في الصفحة 21 و22، وابن حبان في صحيحه في الجزء الثاني برقم 19 بعد 600، والطيالسي في الصفحة 63 بعد 400، ثلاثتهم رووه مختصرا، وأبو عوانة في البر والصلة، والطبراني في مسند الشاميين قاف 46، والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 41 بعد 200، والبيهقي في السنن في الجزء السادس الصفحة 93، وفي شعب الإيمان في الجزء الخامس برقم 88 بعد 7000، وفي الآداب برقم 68 و100 بعد 1000، وعبد الرزاق في المصنف في الجزء الحادي عشر برقم 72 و200 بعد 20000، وأبو نعيم في المستخرج كما في النكت الظراف في الجزء التاسع الصفحة 69 و100، وفي الحلية في الجزء الخامس الصفحة 25 بعد 100 والصفحة 26 بعد 100، والخرائطي في مساوئ الأخلاق في الصفحة 37 و600 والصفحة 40 و600، والبغوي في شرح السنة في الجزء الخامس في الصفحة 73 و74، وابن بلبان في المقاصد السنية في الصفحة 78 إلى 81، والنووي في الأذكار في الصفحة 67 بعد 300 من طرق عن أبي ذر الغفاري مرفوعا به. قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وقال الإمام أحمد: هذا أشرف حديث لأهل الشام. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قلت: لا، وقد وهم مرتين، الأولى لأنه ليس على شرط البخاري، الثانية أنه استدركه على مسلم وقد أخرجه كما ترى. وقال أبو نعيم: صحيح ثابت. وقال ابن بلبان: هذا حديث صحيح عال، وهو من أشرف الحديث لا سيما أهل الشام خصوصا دمشق، تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه، وأخرجه الترمذي برقم 95 و400 و2000، وابن ماجة برقم 57 و200 بعد 4000، وأحمد في الجزء الخامس في الصفحة 54 و100 و77 و100، وابن أبي شيبة في المصنف في الجزء العاشر برقم 6 بعد 609000، وهناد في الزهد برقم 95، وابن حماد في العلل في الجزء الثاني برقم 96 و800 بعد 1000، والبيهقي في الشعب في الجزء الخامس برقم 89 بعد 7000، وفي الصفات في الصفحة 27 و100 و27 بعد 200 من طريقين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر مرفوعا بنحوه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قلت: وقد استوفيت الكلام عليه مع تخريجه وذكر ألفاظه بقدر المكنة في الهدية بشرح صحيح الأحاديث القدسية رقم 1، يسر الله إتمامه بخير، والله المستعان. انتهى الهامش. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه مسلم برقم 85 و900 بعد 2000 تقسيم 46، وابن ماجة في الصفحة 2 بعد 204000، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 1 بعد 335 بعد 400، والطبراني في الأوسط في الجزء الأول تقسيم قاف، وفي الجزء العاشر تقسيم 2، وفي الجزء الثاني تقسيم قاف 6 و100 تقسيم 2، وأبو نعيم في أخبار أصبهان في الجزء الثاني صفحة 55 بعد 100، والبيهقي في 40 الصغرى برقم 38 بتحقيق من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به، وأخرجه البغوي في شرح السنة في الجزء 14 في الصفحة 24 و300 و25 و300 من طريق سعد بن المسيب وأبي سعيد المقبري كلاهما عن أبي هريرة به، وأخرجه أبو يعلى في الجزء 11 برقم 52 و500 بعد 6000 من طريق عمرو عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به، وانتهى الهامش. الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. رواه أحمد والشيخان. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه البخاري في الجزء 9 في الصفحة 97 بعد 400 فتح، وعنه الأصبهاني في الترغيب برقم 49 بعد 2000 ومسلم برقم 93 و900 تقسيم 36 37، وأحمد في الجزء الثاني تقسيم 42 و200 و14 و364، والحميدي برقم 67 بعد 1000، وأبو يعلى في الجزء 11 برقم 60 بعد 206 آلاف عن طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به، وانتهى الهامش. الحديث 18 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: سبقت رحمتي غضبي. رواه مسلم. هامش: هذا حديث صحيح، وله طرق عن أبي هريرة. واحد: الأعرج عنه، أخرجه البخاري في الجزء 6 في الصفحة 87 بعد 200 وفي الجزء 13 في الصفحة 44 بعد 400 وفي الصفحة 40 بعد 400 فتح، ومسلم برقم 51 و700 بعد 2000 تقسيم 14 تقسيم 15، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 42 و200 58 و200 59 و200 60 و200 58 و300، والحميدي في الصفحة 26 بعد 100 والألف، والآجري في الشريعة في الصفحة 90 بعد 200، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله برقم 13، والإسماعيلي في معجمه برقم 41 بتحقيقي، والبيهقي في الأسماء والصفات في الجزء الثاني الصفحة 39 بعد 100 من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج. 2 أبو رافع عنه، أخرجه البخاري في الجزء 13 تقسيم 22 و500 فتح، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 81 بعد 300، وابن حبان في الجزء الثامن برقم 11 و100 بعد 6000، وابن أبي عاصم في السنة في الجزء الأول برقم 8 بعد 600 من طريق قتادة عن أبي رافع. 3 عجلان المدني عنه، وأخرجه الترمذي برقم 43 و500 بعد 3000، وابن ماجه برقم 89 و100 و95 و200 بعد 4000، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 33 و400، وابن خزيمة في التوحيد في الجزء الأول في الصفحة 34 و100 و35 و100، وابن حبان في الجزء الثامن برقم 12 و100 بعد 6000 من طريق محمد ابن عجلان عن أبيه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 4 عطاء ابن ميناء عنه، أخرجه مسلم في الجزء 16 في الصفحة 51 بعد 700 والألفين، والبيهقي في الأسماء في الجزء الثاني في الصفحة 8. 5 همام بن منبه عنه، أخرجه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 13 بعد 300. 6 عطاء بن يسار عنه، خرجه ابن أبي عاصم في الصفحة 9 بعد 600. 7 أبو صالح عنه، خرجه البخاري في الجزء 13 في الصفحة 84 بعد 200 فتح، وابن حبان في الجزء الثامن برقم 10 و100 بعد 6000، وأحمد في الجزء الثاني صفحة 97 و300 والصفحة 66 و400 من طريق الأعمش عنه، وانتهى الهامش. الحديث 19. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. رواه البخاري. هامش: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الصحيح في الجزء 13 الصفحة 11 بعد 500 و12 بعد 500 فتح، وفي خلق أفعال العباد في الصفحة 88 و100، وأحمد في الجزء الثالث الصفحة 22 و100 و27 و300 و72 بعد 200 و83 بعد 200، وعبد الرزاق الجزء 11 برقم 75 و500 بعد 20000، والطيالسي برقم 21 بعد 2000، وعبد بن حميد برقم 68 و100 بعد 1000 و69 و100 بعد 1000، وأبو يعلى في الجزء الخامس برقم 80 و100 بعد 3000، وفي الجزء السادس برقم 69 و200 بعد 3000، وابن منده في التوحيد قاف 101 تقسيم 1، والبغوي في شرح السنة في الجزء الخامس الصفحة 23 و24 من طرق عن قتادة عن أنس بزيادة عند بعضهم في أوله. قال البغوي: صحيح، وله شاهد عن أبي ذر رضي الله عنه، أخرجه مسلم برقم 87 و600 بعد 2000، والبخاري في خلق الأفعال برقم 89 و100، وابن ماجه برقم 21 و800 بعد 3000، وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 47 و100، 53 و100، 55 و100، 69 و100، 80 و100، والطيالسي برقم 64 و400، والمروزي في زوائد الزهد برقم 35 بعد 1000، والحاكم في الجزء الرابع في الصفحة 41 بعد 200، والطبراني في الأوسط في الجزء الثاني قاف 64 و100 تقسيم 2، شرطة قاف 90 و100 تقسيم 2، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الخامس الصفحة 56، الجزء السابع الصفحة 68 و100 و48 بعد 200، والبيهقي في الشعب برقم 12 بعد 1000 و47 بعد 4000، وفي الصفات برقم 75 و500، والخطيب في تاريخه في الجزء الثاني في الصفحة 74، والبغوي في شرح السنة في الجزء الخامس الصفحة 25 و26 من طريق المعرور بن سويد عن أبي ذر مرفوعة، قال الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أتابع قراءة الهامش المطول. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال أبو نعيم: صحيح من عوالي حديث الأعمش، رواه الأئمة والناس عن الأعمش، وله طريق آخر عن أبي ذر يأتي في الحديث رقم 31. انتهى الهامش. الحديث 20. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا الرحمن، أنا خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. رواه أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والحاكم. هامش: هذا حديث صحيح. أخرجه أبو داود برقم 94 و600 بعد الألف، والترمذي برقم 7 بعد 900 والألف، وابن أبي شيبة في الجزء الثامن في الصفحة 47 بعد 300 48 بعد 300. هامش على هذه الحاشية: سقط ذكر الزهري من الإسناد ووقع في المتن تصحيفات أخرى. انتهى الهامش. والبزار في الجزء الأول: قاف 111 تقسيم 1، والحميدي برقم 65، والبرتي في مسند عبد الرحمن بن عوف قاف 79 و100 تقسيم 2، وأبو يعلى الجزء الثاني برقم 40 و800، والبغوي في شرح السنة في الجزء 13 تقسيم 22، والخرائطي في المساوئ برقم 65 و200 من طريق سفيان بن عيينة. هامش على هذه الحاشية: وتابعه سفيان بن حسين عن الزهري به، وأخرجه الحاكم في الجزء الأول في الصفحة 58 و100، وسفيان ضعيف في الزهري خاصة، والله أعلم. انتهى الهامش على الحاشية. وأعود إلى قراءة الحاشية: من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد فجاءه عبد الرحمن بن عوف عائدا فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكره. وعند أغلب المخرجين: ومن قطعها بتته، وعند أبي يعلى: قطعته أو بتته. قال الترمذي: حديث سفيان عن الزهري صحيح. هامش على الحاشية: قال شيخنا في الصحيحة برقم 20 و500. انتهى الهامش. ولقراءة الحاشية: قال الترمذي: حديث سفيان عن الزهري صحيح. فتعقبه المنذري في مختصر سنن أبي داود في الجزء الثاني صفحة 62 بعد 200 بقوله: وفي تصحيحه نظر، فإن يحيى بن معين قال: أبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا. وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه لهما سماع من أبيهما. انتهى. هامش على الحاشية: والذي يبدو لي أن الترمذي لا يعني الحديث صحيحا بالنظر إلى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما للزهري فقط، يعني أن ما نسبه سفيان إليه من الحديث بالسند المذكور صحيح بالنسبة إليه، بخلاف ما نسبه إليه معمر فهو خطأ. هذا الذي يتبادر إلى الذهن من النظر إلى جملة كلامه، وذلك لا يعطي أن الحديث عنده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: كذا قال أيده الله، والحمل بعيد لا يتبادر إلى الذهن، بل الذي يتبادر أن الترمذي صحح متن الحديث لمجيئه من وجوه أخر عن الصحابة، وهذه طريقة مشتهرة عن الترمذي، فالحمل عليه أقرب، والله أعلم. انتهى هامش الحاشية. وأتابع قراءتها: فتعقبه المنذري في مختصر سنن أبي داود في الجزء الثاني صفحة 62 بعد 200 بقوله: في تصحيحه نظر، فإن يحيى بن معين قال: أبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا. وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه لهما سماع من أبيهما. انتهى كلامه. قلت: جوده معمر بن راشد مخالفا سفيان، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي الرداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، أخرجه أحمد في الجزء الأول الصفحة 94 بعد 100، والبيهقي في السنن في الجزء السابع الصفحة 26، وفي الصفات في الجزء الأول الصفحة 96 و97 من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر به. ورواه عن عبد الرزاق هكذا أحمد بن حنبل وأحمد بن يوسف السلمي، وخالفهما إسحاق بن إبراهيم الدبري ومحمد بن المتوكل ابن أبي السري العسقلاني، فروياه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف فذكره، فصار شيخ أبي سلمة الرداد لا أبا الرداد. أخرجه أبو داود برقم 95 و600 بعد الألف، وابن حبان في الثقات في الجزء الرابع في الصفحة 41 بعد 200، والحاكم في الجزء الرابع في الصفحة 57 بعد 100، والمزي في التهذيب في الجزء التاسع في الصفحة 74 و100 و75 و100 عن عبد الرزاق، وهو في المصنف في الجزء 11 برقم 34 بعد 220,000. قال الجيلاني في فضل الله الصمد في الجزء الأول الصفحة 34 و100: ها هنا احتمالان، الأول أن يكون معمر قال رداد، وأن عبد الرزاق رواه كذلك، وما وقع في السند عن عبد الرزاق أن أبا الرداد من تخليط القطيعي راوي المسند عن عبد الله بن الإمام أحمد، أو من تخليط ابن المذهب رواية عن القطعي. الثاني أن يكون معمر قال كما في المسند عن عبد الرزاق عنه أن أبا الرداد، لكن عبد الرزاق رواه بآخرة حين سمع منه محمد بن المتوكل وغيره فقال أن رداد، ووقع الترمذي وابن حبان من طريق المتأخرين فظن أن الوهم من معمر، وعلى كل حال فالصواب أبو الرداد. انتهى. قلت ليس في هذين الاحتمالين واحد راجح، لأنه لم يقع تخليط من القطيعي ولا من ابن المذهب، بل الخطأ من معمر كما يأتي. وأما عبد الرزاق فليس الخطأ منه، فقد رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف به، أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 33 بعد 2000، والشجري في الأمالي في الجزء الثاني الصفحة 30 بعد 100 من طريقين عن ابن المبارك، وابن المبارك ثقة ثبت حجة، وهذا يدفع قول الشيخ أبي الأشبال رحمه الله في تخريج المسند في الجزء الثالث الصفحة 39 بعد 100. فليس الخطأ من معمر ولا من عبد الرزاق، فلعله ممن روي عن عبد الرزاق أو غير عبد الرزاق ممن روى عن معمر. انتهى. كذا. والرواية عن عبد الرزاق أئمة أثبات، لكننا نصوب الرواية الأولى التي فيها أبو الرداد، فقد توبع معمر عليها، فقد رواه شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي الرداد أنه أخبره عن عبد الرحمن بن عوف به، أخرجه أحمد في الجزء الأول صفحة 94 بعد 100. قال حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة حدثني أبي به، وأخرجه الحاكم في الجزء الرابع صفحة 58 بعد 100، وعنه البيهقي في شعب الإيمان برقم 41 بعد 907,000 من طريق محمد بن خالد بن خلي حدثنا بشر به، وتابعه أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا شعيب بن أبي حمزة به، خرجه الحاكم أيضا قال أخبرني أبو سهل ابن زياد النحوي ببغداد حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان، وأخرجه الهثم بن كليب في مسنده قاف 32 تقسيم 2. قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم أنبأنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف به. قلت والليثي هذا لعله أبو الرداد، ولكني وقفت في علل الدار قطني الجزء الأول قاف 110 تقسيم 1، فرأيت الدار قطني قال وخالفه يعني بشرى ابن شعيب أبو اليمان رواه عن شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا مالك الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف. فلا أدري من أين وقع هذا الاختلاف على أبي اليمان فيه، أو لعل السقمة من نسخة المستدرك المطبوعة ففيها تصحيفات كثيرة. قلت: وشعيب بن أبي حمزة ثقة ثبت، وهو من أصحاب الزهري المعدودين، وتابعه أيضا محمد بن أبي عتيق عن الزهري بسند سواه، أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 53، والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 58 بعد 100 من طريق إسماعيل بن أبي أويس. حدثني أخي وهو عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق، وهذا سند حسن. وتابعهم أيضا وهيب بن خالد عن معمر بسند سواء، أخرجه البخاري، بل أخرجه البزار في مسنده الكبير بالجزء الأول قاف 111 تقسيم 1، والخرائطي في المساوئ برقم 64 بعد 200 من طريقين عنه، ويضاف إليهم خامس وهو معاوية بن يحيى الصدفي، فقد رواه عن الزهري فقال أبو الرداد. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل برقم 1 تقسيم 2 تقسيم 21 و500، ومعاوية ضعيف، فلا شك أن رواية هؤلاء راجحة على رواية سفيان بن عيينة، وقد أشار البخاري إلى ذلك. قال الترمذي: وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، ومعمر كذا يقول قال محمد يعني البخاري، وحديث معمر خطأ. وكذا رجح ابن حبان، فقال في الثقات في الجزء الرابع الصفحة 41 بعد 200 رداد الليثي إن حفظه معمر، ثم قال ما أحسب معمرا حفظه، وكذا رجح الحافظ في التهذيب. أما قول الشيخ العلامة ذهبي العصر المعلمي اليماني رحمه الله في تعليقه على الجرح والتعديل، فقال: فالظاهر أن ما وقع في بعض الروايات عن معمر بلفظ رداد وهم ممن بعد معمر، فقول ابن حجر في التهذيب قول معمر رداد خطأ ليس بجيد، انتهى. كذا وقد ظهر من البحث بجلاء أن الوهم من معمر كما نص البخاري وابن حجر ورجحه ابن حبان، وأزيد عليه موافقة الدار قطني، فقد قال في العلل في الجزء الأول قاف 111 تقسيم 1، والصواب حديث محمد بن أبي عتيق ومن تابعه، انتهى، يعني الذين قالوا أبو الرداد. انتهى الشريط الثاني من كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.